قمة شامخة من قمم الفكر العربي والإنساني، وأستاذ تخرجت على يديه أجيال وأجيال من المفكرين والمثقفين والأدباء، وصاحب نظرة محددة في ضرورة الجمع بين أصالة التراث وأسباب العلم الحديث، ورائد كبير من رواد حياتنا الفكرية والثقافية، ظل يملأ حياتنا فكراً وأدباً وعلماً لفترة تزيد على 50 عاماً، وهو يقف اليوم كواحد من الأعلام الذين تركوا بصمات لا تنسى على حياتنا الفكرية، حتى إنه يسمى الآن بالفيلسوف العربي المعاصر الذي استطاع أن يبلور لنفسه فلسفة خاصة، مثله مثل كبار الفلاسفة، بل هو آخر جيل الفلاسفة الكبار في عصرنا. ذلك هو الدكتور زكي نجيب محمود. أنا هنا في هذا المنزل مدة 14 سنة الآن، وغرفة المكتب عندي هي نصف حياتي، لأني أكره جدا أن أعمل في أي مكتب آخر، حتى لو كنت يعني أعمل عمل في الجامعة أو في هيئة من الهيئات أو أيا كان، أشترط ألا أنتقل من بيتي، من غرفة مكتبي. ولدت في أول فبراير سنة 1905 في قرية، هي قريتنا بلدنا، ميت الخولي عبد الله، وهذه تقع في منتصف الطريق ما بين المنصورة ودمياط، وهي الآن تتبع محافظة دمياط. مكثنا في ميت الخولي هذه الخمس أو الست سنوات الأولى من حياتي، ثم انتقلت الأسرة إلى القاهرة. والدي يعمل موظفا فانتقل إلى القاهرة وانتقلنا معه، فأكملت في القاهرة في مدرسة في حي السيدة زينب تعليمي الأولي. عندئذ نقل والدي إلى حكومة السودان بالخرطوم في وظيفته نفسها، فانتقلنا معه، وهناك دخلت ما كان يسمى كلية غردون، غوردون كوليدج. هذه كانت في ذلك الحين البعيد مركب من مدرسة ابتدائية ومدرسة ثانوية، وليس في السودان سواها. كانت مدرسة على النظام الإنجليزي الصرف، كل المواد باللغة الإنجليزية، وليس فيها من العربي إلا اللغة العربية، درس اللغة العربية. ولكن بالطبع كان لرؤسائها سياستهم الخاصة في التعليم، التي قد لا تكون كلها سليمة كل السلامة، إنها تخدم أغراضهم أيضا التي يريدونها. على كل حال قضيت في كلية غوردون هذه إلى أن فرغت منها، فجئت أنا القاهرة وأكملت تعليمي العالي، ثم تخرجت 1930. عندئذ عملت بالتدريس في مدارس الحكومة في التعليم العام، إلى أن أتيح لي فرصة البعثة إلى إنجلترا، فسافرت في أوائل الأربعينات لأكمل تعليمي هناك، بعثة حكومة يعني، وأخذت الدكتوراه في الفلسفة من جامعة لندن، وعدت مرة أخرى لأكون في قسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة القاهرة، وكانت تسمى عندئذ جامعة فؤاد الأول. المادة التي توليت تدريسها هي المنطق ومناهج البحث، أو قل فلسفة العلوم. في الحقيقة أنا قضيت ما يعني مدتي في كلية الآداب في قسم الفلسفة مشتغلا بهذه المادة، إلا أنني وجهتها في طريق أرضاه أنا، لأني كنت في ذلك الحين قد اقتنعت اقتناعا تاما بموقف فلسفي معين. خلاصته بسيطة خالص، وهي أن الفلسفة تكون منهجا للفكر بغير موضوع. هو منهج تحليلي معين يحلل الفكرة على نحو معين ليفض فحواها وليقيس مدى قابليتها لأن تكون فكرة علمية أو لا تكون. منهج بغير مضمون، بغير مذهب، بغير وجهة نظر خاصة من حيث يعني الكون أو الإنسان أو غير ذلك، لا شأن، هو منهج تحليلي صرف، زي ما يكون إنسان عنده معمل تحليل يحلل المواد التي ترسل إليه ليحللها. فأنا ألفت كتبي الجامعية في المنطق وفي مناهج البحث وفي فلسفة العلوم متجها بها نحو هذا الهدف أيضا، لأنه هو في الأساس المنطق ما هو إلا تحليل الفكر القائم واستخراج الصور التي تعبأ بهذا الفكر. فأنا أستاذ جامعي، إلا أنني أعتقد أن أستاذيتي الجامعية هذه جزء من حياتي العقلية وليس العكس، يعني ليست حياتي العقلية جزءا من كوني أستاذا جامعيا. أنا بدأت بالشغف الشديد نحو أن أحصل الفكرة ونحو أن أعبر عما أريد أن أعبر عنه، فهذا جعلني أشارك في حياتنا الثقافية العامة بما أحصله من ناحية وبما أبدعه لنفسي من ناحية أخرى، فأصبحت على صلة شديدة بالتعبير. ففي الثلاثينات هذا القرن يعني بعد تخرجي، المصادفة جعلتني أقابل المرحوم الأستاذ أحمد أمين، وذلك بعد أن كنت كتبت عدة مقالات في الفلسفة في مجلة الرسالة منذ نشأت، يعني كنت أوالي الكتابة فيها بانتظام، ولم أكن رأيت رئيس التحرير ولا ذهبت إلى المجلة. فلما عن لي بعد مرور 3 سنوات أو شيء من هذا القبيل أكتب بانتظام، عن لي أن أذهب إلى إدارة المجلة وأقابل رئيس تحريرها، وهناك قابلت الأستاذ أحمد أمين الله يرحمه، لأنه مجلة الرسالة كانت عندئذ تشغل غرفة من المبنى الذي كان تحتله لجنة التأليف والترجمة والنشر، وأحمد أمين كان رئيس لجنة التأليف والترجمة والنشر. رحب بي ترحيبا أفخر به، وأحمد أمين في تلك الزيارة الخاطفة ولأول لقاء بيننا اقترح علي أن نبسط الفلسفة للجمهور في سلسلة كتب، وقبلت الاقتراح مرحبا وسعيدا به، وفي الحال بدأت هذا المشروع، وكان هذا سنة 1934. لم تمضي 3 سنوات بعد ذلك حتى كانت سلسلة الفلسفة المطلوبة في الأسواق تحت اسم قصة الفلسفة اليونانية وقصة الفلسفة الحديثة. فرغم من هذا العمل فاقترح علي اقتراحا آخر أن نعرض الأدب في العالم كيف تتطور، بحيث يسهل على الدارس العربي بعد ذلك أو المثقف العربي أن يرى الأدب العربي في خريطة الأدب العامة ليعلم أين هو. وقد رحبت بذلك ترحيبا شديدا أيضا، لكن هذا مشروع ضخم أخذ مني سنوات طويلة، فكان بدأ عندما سافرت أنا إلى إنجلترا، كنت أخرجنا منه الجزء الأول فقط وسافرت أنا في البعثة. بهذا فرغنا من الثلاثينات، من ثلاثينات هذا القرن. جاءت الأربعينات وأنا فيها في البعثة في إنجلترا. فأولا إلى جانب دراستي، أنا أقول الحق إنني عندما ذهبت وكانت الحرب العالمية الثانية عندئذ ناشبة، يعني أخذت بالفرق في بعض أوضاع الحياة يعني بيننا وبين الناس هناك، ولمست بيدي بعض مواضع قصورنا المنهجي وقصورنا الفكري، أو قل بعض مواضع النقص في رؤيتنا العامة للعالم، والتي لم تعد تصلح للمعاصرة مع عصرنا هذا. فلجأت إلى المقالة الأدبية، وأنا عندما أقول المقالة الأدبية أعني المصطلح باصطلاحيته الأدبية، يعني لا أعني فقط أن أكتب بلفظ منمق، لا، أن أكتب المقالة الأدبية بمعنى أن أستخدم شكل معين تركب عليه الفكرة التي أريد أن أحملها إلى القارئ. يعني بعبارة أخرى، الفكرة لا تعرض على القارئ عرضا مباشرا، إنما تعرض مصوغة في شكل مستعار لها، سواء كان أسطورة أو حلم أو حتة من التاريخ أو بصورة حوار أو كائنة ما كانت. فلجأت إلى هذا الأسلوب لأنه في رأيي سلاح قوي جدا ومؤثر جدا، وأخذت أكتب وأنا في إنجلترا مقالات أنا أظن إنها ربما تكون من أقوى ما كتبت في حياتي، لأني كانت مشتعلة بالنار. أنا أريد للوطن العربي كله وأريد لمصر بالذات أن تفتح عينيها على ما ينبغي أن تكون عليه الحياة، ما ينبغي أن تكون عليه مسؤولية حمل الحضارة مع من يحملونها. وأخذت أرسل هذه المقالات الرمزية الأدبية تباعا فتنشر في مجلة الثقافة هنا في مصر. ولما عدت إلى مصر سنة 1947 جمعتها في كتاب جنة العبيط. كانت جنة العبيط هذه أول مجموعة مقالات أدبية، ولكني بمجرد عودتي عرضت علي لجنة التأليف والترجمة والنشر، وقد كنت قد أصبحت عضوا فيها منذ التقيت مع المرحوم أحمد أمين، يعني منذ سنة 1934 عرض علي أن أتولى الإشراف على مجلة الثقافة، لأن مجلة الثقافة كانت مجلة لجنة التأليف والترجمة والنشر. فتوليتها مدة 3 سنوات بالفكر الممتلئ بأن نغير من أنفسنا، يعني بدأت الجهاد منذ ذلك الحين على أرض صلبة، كيف نغير وجهة نظر العربي الجديد، كيف أغير وجهة نظره، ولماذا أريد أن أغير وجهة نظره؟ لسبب بسيط جدا، أنه لا يعيش عصره من الناحية العلمية إطلاقا، ولا يعيش عصره من ناحية الوجدان حتى، يعني هو لا يشعر بالضبط بما يدور حوله بحيث ينفعل له الانفعال الصحيح. ثم بدأت عملي في الجامعة في الوقت نفسه، وكلفت بدراسة المنطق وفلسفة العلوم، فألفت فيها كتبا جامعية جعلتها تخدم المنهج الذي أريده، الذي هو منهج التحليل. لأن الذي ينقصنا من الناحية الفكرية أهمه ضعف التحليل، أن نحن نقبل الأفكار مصمتة ونستخدمها كما لو كانت مفهومة، إنما الذي ينقصنا هو العقل الناقد المحلل، الذي إذا قيلت له فكرة مثل الحرية الديمقراطية غير هذا من هذه الأفكار الضخمة التي توجه الإنسان في حياته، إذا قيل الفن، إذا قيل الأدب، إذا قيل الشعر، إذا قيل الحكم النيابي، أي مفهوم من هذه المفاهيم الهامة جدا في توجيه حياة الإنسان، نحن بصفة عامة نأخذه بغير تحليل ونظن أنه معلوم، هو ليس معلوما. ومن هنا يأتي التخبط في حياتنا، نتبع أفكارا بالعنوان لا بمعرفة مضمون تلك الأفكار لنعيش عليها. ألفت في كتبي الجامعية مركزا على التحليل العلمي المنطقي لهذه الأفكار كيف ينبغي أن يكون. لا أقصد هذه الأفكار بذاتها، إنما أقصد أن أنقل المنهج نفسه. الخمسينات إذن، يعني الأربعينات قضيتها في لندن وفي إرسال المقالات الناقدة التي أشرت إليها. الخمسينات أنفقتها بصفة عامة في المؤلفات الجامعية التي تعزز منهج التحليل الفلسفي المنطقي كما أردته للناس أن يعرفوا أن يعلموا، وكما أريده لطلاب الفلسفة أن يعلموه وأن يمارسوه. وبالطبع موازي لهذا النشاط العلمي الجامعي، لم أهدأ قط عن صلتي بعرض الأفكار التي كلها كانت تدور حول محور التحديث، تحديث الفكر، دون أن نفقد ولا ذرة واحدة من هويتنا العربية المتدينة. أستاذنا الكبير الدكتور زكي نجيب محمود، بدأت علاقتي به منذ كنا في جامعة القاهرة طلابا ندرس الفلسفة، واستطاع أستاذنا الدكتور زكي نجيب أن يغير من تفكيرنا ومن وجداننا، وذلك بمنطقه الدقيق ووضوحه الكبير، جعلنا نعزف عن المشكلات التي كان سببها الأفكار القديمة الوهمية والمشكلات اللفظية في الفلسفة، فبدأنا نضع أصابعنا على المشكلات المعاصرة وعلى الفكر الحي كما يصلنا من العالم كله. بهذه الروح العلمية انفتحنا على نزعة إنسانية كبيرة جدا في أستاذنا الدكتور زكي نجيب محمود. استطاع بهذه النزعة الإنسانية أن يؤثر فينا وأن يبث فينا روح البحث فيما هو عقلاني بمنهج علمي، بمنهج عقلاني وإنساني، وجعل وضعنا على طريق الفكر الذي يخلصنا من المشكلات الوهمية التي كنا نظن أن الفلسفة تدور فيها. حياة يومية بسيطة وهادئة يعيشها الدكتور زكي نجيب محمود مع رفيقة عمره في منزلهما الأنيق المطل على نيل الجيزة. يستيقظ الأستاذ وزوجته مبكرا ويتناولان إفطارهما في غرفة النوم، ثم يركن الأستاذ إلى عمله في غرفة مكتبه وسط كتبه وأوراقه. وفي الثانية تماما يتناولان غداءهما البسيط في حجرة الطعام، وإذا كانت الزوجة مشغولة بعملها كأستاذة بالجامعة أعد الأستاذ لنفسه طعاما بسيطا، ثم راح يستمع إلى الموسيقى أو يقرأ ما يحب من أعمال الأدباء. بالنسبة للحياة اليومية، يعني هو طبعا له عادات، مش بمعنى الصلابة ان هو لابد انه يجريها كل يوم زي التاني، لكن في الواقع هو مرن لحد كبير جدا. هو يحب يصحو مبكرا، ينتهي من عمله في الصباح، يتناول غذاء مبكرا، يرتاح قليلا بعد الظهر، ثم يواصل المساء كله بلا عمل، لا قراءة ولا كتابة، إنما هي لقاءات مع الأصدقاء، أحيانا لقاءات مع برامج ثقافية في سواء في التلفزيون أو في الإذاعة. يفضل أن ينام مبكرا، لكن ما ليس عنده مانع إذا كان عنده بعض الأصدقاء أن يسهر معهم إلى ما شاء الحديث أن يأخذهم. التقيت به في الدراسات العليا بعد تخرجي من الجامعة، وكان يدرس لنا فلسفة، موضوع خاص في معهد التربية العالي، وكان في طبعا حوار فكري في المحاضرات في اللقاءات، كنت أقرأ له من مدة قبل ذلك بكثير، وكنت أحاول أن أسهم في تحرير مجلة الثقافة، فكنت أرسل له وهو رئيس تحرير مجلة الثقافة بعض المقالات، فكانت هناك تبادل في الأفكار من حيث الاهتمام الأدبي المشترك، من حيث أعجبنا بالنقد في النواحي النقدية الأدبية الفكرية وكل هذا، يعني بالإضافة إلى التخصص الفلسفي، ولو أنني استقليت بعد ذلك في تخصصي لأني أخذت فرع علم النفس الذي كان يعتبر لهذا الوقت فرعا من الفلسفة بوجه عام، فاخترت تخصص في علم النفس بتوصية منه كذلك، لأني حاولت أن أدرس منطق فقال لي ابتعدي عن هذا المجال الجاف. أستطيع أن أقول كوصف عام لحياتي الفكرية من حيث الاهتمام ومن حيث التنفيذ عن طريق التعبير والكتابة، كان محورها نقد القيم أساسا، يعني منذ بدأت الكتابة من 55 سنة إلى الآن هذا هو المحور الأساسي، نقد القيم، ومن بينها بالطبع القيم الثقافية السائدة لضرورة تغيير ما ينبغي أن يتغير منه حتى يعني نتقدم. إلا أني في هذه الفترة الطويلة بغير شك انصرفت إليها بشكل أعمق وأوسع تناولا، نقول من سنة 60 إلى الآن. أقصد بنقد القيم إيه؟ نقد القيم أقصد بها محاولة تحليل حياتنا الثقافية من جميع نواحيها لبيان الأول التي يجب أن تعدل، والبيان والجهات الأخرى التي يجب أن يركز عليها الانتباه، وهكذا. في عملي هذا أنا أتسلح بكل الأسلحة اللي عندي، ويعني أستأذن في أن أقول عن نفسي إن لي الجانبين بالفطرة، فأنا في الوقت اللي أستطيع فيه أن أهتم بالعمل العقلي الصرف أستطيع فيه أيضا أن أهتم جدا يعني بدنيا الأدب ودنيا الفن. اجتمع لي هذان الجانبان، وطبعا لو حولنا الأدب والفن إلى نقد، عملية نقدية، فالعملية النقدية ستنحاز إلى الجانب العقلي التحليلي. فأنا في نقدي للقيم لا أترك ركنا من الأركان من أركان حياتنا الثقافية دون أن أتتبعه كما هو قائم، وأتخيل كيف يجب أن يكون أحسن وأنقد إن كان. فمن هنا نشأت لي وجهة نظر في نقد الأدب ووجهة نظر في نقد الفن، وبصفة أهم وأعم تكونت لي وجهة نظر في كيف يكون الفكر العقلي اللي هو ركيزة من ركائز الثقافة في أي بلد، منتهجا منهج التحليل دائما، التحليل الذي يبين لي مضامين الأفكار لأستطيع أن أميز بينها ما يصلح لنا وما لا يصلح. يعني مثلا أنا عندما كتبت كتابي المعقول واللا معقول في حياتنا في تراثنا الفكري، كنت أقصد إيه؟ يعني الكلمة اللامعقول هنا ليست للسب أو للهجوم أبداً. طبعاً أي إنتاج ثقافي لأي بلد في الدنيا فيه جزء عقلي وهو العلوم أساساً، وفيه جزء إبداعي بالوجدان، بالقوة، القدرة الإبداعية في الفن زي الشعر والفنون المختلفة وهكذا. فهو في جانب اللامعقول، يعني الذي لا ينبني على عقل إنما ينبني على منهج آخر. عندما كتبت هذا الكتاب وأردت به أن أرتحل رحلة عبر 5 قرون أو 6 قرون بعد نزول الإسلام لكي أعيش مع أسلافنا، فماذا صنعت؟ أنا أقول هذا لأبين بالضبط ماذا أعمل وكيف. وقفت في كل قرن من القرون وقفة أختار فيها المشكلة المحورية في ذلك القرن ماذا كانت، ثم كيف عالجوها إيجابا وسلبا وأخذا وردا. وبعدين أنا كتبت في مقدمة هذا الكتاب أنني لن أقف موقف المؤرخ، يعني لو وقفت موقف المؤرخ سأكتفي بتسجيل ما تم وما رأيته، ولكنني سأقف موقف المثقف الذي يعيش في القرن 20. قلت هذا هو منهجي، بمعنى أنني عندما أستمع في كل قرن من القرون للمفكرين المختلفين وللعلماء يتبادلون الرأي والبحث في ما يشغلهم في ذلك القرن، أعلق إلى أي حد هذا يصلح إدراجه في جسم حياتنا الثقافية الآن، وإلى أي حد يدرس كأثر تاريخي فقط. هذه الوقفة وقفتها في القرن 2 الهجري والثالث والرابع والخامس والسادس، وهنا وقفت. فأقول هذا لأن يعني هذا هو الآن أساس العمل الذي أعمله، مستعينا بالجوانب المتعددة التي وهبتها. فأنا دارس للفلسفة وذو مزاج فلسفي وذو منهج فلسفي في التحليل، ثم متذوق للأدب ومتذوق للشعر بصفة خاصة ومتذوق للفنون التشكيلية، ولم أدخر وسعا في حياتي الماضية أن أستخدم هذا التذوق. ربما الفرع الذي تنقصني فيه القدرة، وإن يكن لا تنقصني المتعة، الموسيقى. لم أربى تربية موسيقية بالقدر الذي يسعفني في تحليل الموسيقى أو في فهمها فهم متبصر، إنما أتمتع بها تمتع سمع الأذن فقط يعني. فهذا لا جانب لا أتعرض له، إنما بالقطع أتعرض لإنتاجنا الأدبي ولإنتاجنا الفني ثم لإنتاجنا العقلي في الثقافة العامة، يعني وهي المكونات التي تكون حياتنا الثقافية العامة. يعني دكتور زكي نجيب محمود كان من دعاة المنطق في التفكير، وكان يرى أن الفكر المصري والعربي خصوصا قد أصبح محتاج لتجديد كبير. المشكلات التي دارت فيها الفلسفة القديمة كانت كلها مشكلات أخلاقية، والعالم الآن يقفز نتيجة لسيادة الاكتشافات العلمية، فالدقة في البحث، المفاهيم العلمية التي تدور الآن في الفلسفة المعاصرة هي أمر جديد ينبغي أن يدخله في تفكيرنا. ومن هنا كان تعلقنا بدراسة ما كتبه عن الفلسفة بنظرة علمية، وكتابه في المنطق الوضعي، وكتابه موقف من الميتافيزيقا. في كل هذه الكتب استطاع الدكتور زكي نجيب محمود أن يمدنا بالنقد للفكر، الفكر التقليدي وأن يضعنا على طريق المنهج الجديد في الفلسفة. أيوة، أنا صورتها أكثر من مرة، الحياة الثقافية العربية والمصرية بالذات، على أنها كأنها كما بدأت مع رفاعت الطهطاوي، وقلتها أنه هي بدأت مثلثة الأضلاع، وليست الحال كذلك في كل بلد، يعني إنما بالنسبة إلينا نحن وجدنا أنفسنا منذ ثلاثينات القرن الماضي، وجدنا أنفسنا بحاجة إلى معرفة ما يدور في أوروبا من تيارات سياسية وغير سياسية وفكرية عامة إلى آخره، ووجدنا أنفسنا بالضرورة لابد أن نحيي تراثنا لنستلهمه، لا لنحاكيه محاكاة آلية، لنستلهمه لأنه جزء من ضميرنا، جزء من هويتنا، ولكي نبدع مستلهمين هاتين القناتين. هذا المثلث يتزن معنا أحيانا ويختل أحيانا أخرى. في تقديري أنه اتزن في العشرينات والثلاثينات بصفة خاصة، ولو عممنا القول قليلا نقول اتزن في نصف الأول من القرن، من هذا القرن، فكنا نجد الاهتمام بالتراث مساويا للاهتمام بنقل ما يدور في أوروبا نقلا نقديا، ثم بالإبداع الذي ظهر استلهاما لهذين المصدرين. وأنا لما أقول التراث أعني أن المثقف المبدع لابد أن يكون جزء من مكوناته، أنه قرأ التراث قراءة فاهم، قراءة قدير، كما كان رجالنا في الأعلام في الجيل الماضي. يعني من الذي يقول طه حسين والعقاد ولطف السيد والدكتور هيكل والمازني وغير هؤلاء لم تكن الثقافة الأقدمين التي هي تراثنا على أطراف أناملهم، يعرفونها من الداخل. ده أحدث كتاب للدكتور زكي نجيب محمود بعنوان عن الحرية أتحدث، وهو كتاب في طابور طويل من كتب الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود. ولو أننا عدنا بالتاريخ إلى الوراء أو بالزمن إلى الوراء مع الدكتور زكي نجيب محمود، لتوقفنا عند مرحلة بعينها من مراحل تطوره الفكري والثقافي. فهو يذكر أنه عندما كان طالبا في دور الطلب أو في دور التلمذة في المدرسة الابتدائية، وفي مطلع عام من الأعوام الدراسية حصل على الكتب الدراسية وعاد إلى البيت فرحا بكتاب الأطلس الجغرافي على وجه التحديد، وراح يقلب في الأطلس الجغرافي في حضور والده وفي حضور أحد الضيوف، وسأله والده عن بعض ما جاء في هذا الأطلس، فتلعثم دكتور زكي نجيب محمود في الإجابة، فما كان من الوالد إلا أن ضربه فوق رأسه بهذا الكتاب، وما كان من الضيف إلا أن قال له لقد ضربته بالدنيا كلها فوق رأسه. ويقول الدكتور زكي نجيب محمود أن هذه العبارة ظلت تدوي في رأسه وفي وجدانه، وكان لها مكان من تأثير فكري وثقافي عميق، حتى أن الدكتور زكي نجيب محمود بعد أن شب عن الطوق ونضج فكريا وثقافيا آثر بالفعل أن يضع في رأسه ثقافة الدنيا بأسرها، فاستوعب بالفعل ثقافة الأقدمين وثقافة المحدثين وثقافة المعاصرين، من قصة الفلسفة اليونانية إلى قصة الفلسفة الحديثة، ومن الأدب في العالم إلى قصة الحضارة، ومن الدنيا الجديدة أو أمريكا إلى العصور الوسطى عند جابر بن حيان وابن سينا وابن رشد وغيرهم من فلاسفة العالم، حتى استطاع بالفعل بعد هذه المسيرة الاستيعابية الكاملة أن يكون معلما وأن يكون علما وأن يكون علامة على رأس هذا البلد الأمين مصر والوطن العربي بوجه عام. رحلة عمر من التأمل والفكر عاشها الفيلسوف الكبير زكي نجيب محمود، تصافح عيناه كل يوم مياه النيل التي يطل عليها كل صباح من شرفة منزله المطلة على نيل الجيزة، وتعود به الذكرى إلى أيام قضاها بالجامعة أستاذا ومعلما، وتترقرق صفحة النيل بالذكريات، ويسبح العمر أمام ناظريه قطرات من الفكر والحب والأمل والأحزان، لكن حصيلة الفكر أبدا لا تموت. نحن لم نصنع اللغة العربية، نحن ورثناها، موجود في تصور البطولة كيف تكون. هذه فكرة مهمة جدا، لأن عندما أربي ابني أو أربي الطالب في المدرسة أو في الجامعة أربيه وفي ذهني نموذج. من أين أأتي بهذا النموذج؟ كل بلد لها نموذج يختلف نوعا ما عن النماذج عند البلاد الأخرى. يعني مثلا الأمريكي يربي ابنه على أنه يكون عملي جدا، يكون محب للمال جدا، محب للكسب جدا، محب للواقع جدا كما يقع وهكذا. لكن أنا لما أربي ابني أربيه مضيفا إلى اللفتة إلى الواقع وإلى اللفتة إلى العمل وإلى اللفتة إلى الكسب، مضيفا بعدا أرى أنه لابد أن يضاف. هو البعد الذي أراه متحققا في كل بطل ظهر في التاريخ الإسلامي العربي. فكل بطل حارب لا لأنه مكلف أن يحارب، إنما حارب لأنه يحارب من أجل فكرة هو يؤمن بها. البطولات سواء كان في الجهاد الإسلامي أو حتى البطولات في الميادين الأخرى، في ميادين العلم، في ميادين الفقه، في ميادين البحث اللغوي، في ميادين الشعر، في ميادين النقد، كل هذا لم يعمل إنسان عملا إلا وهو محب له. فمثلا أضرب هذا المثل البسيط، الخليل ابن أحمد كان يعيش عيشة فقيرة في كوخ صغير، وما إلى جانبه شوال كبير ملان بخبز جاف وشوية شيء حاجة يغمس الخبز بيها. فجاءه رسول من أمير البصرة يقول له الأمير اختارك لتربي ابنه، فقال له قل للأمير إنه قد يفعل ذلك عندما يفرغ هذا الخبز منه. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أنه مشتغل بعمل لا يمكن أن يتركه من أجل أي مال يعطيه له الأمير، والمسألة مسألة خبز يأكله وهو إلى جانبه بالشوال وفقط. يعني يعمل لأنه يحب العمل، يحب هذا النوع من العمل. هذه هي البطولة أو العظمة أو يعني الامتياز كما رؤية وكما ينبغي أن أربي ابني له الآن. بالإضافة إلى هذه البطولات هنالك أبعاد دينية ليست هي فقط جزء من العقيدة الإسلامية ويجب أن نرعاها لأنها عقيدة، بل هي أيضا في صميم الحياة كما نريدها نحن لأنفسنا. مثلا التعامل، تعامل الجار مع جاره، تعامل الحاكم مع المحكوم، تعامل الأستاذ مع التلميذ وهكذا. يعني في نوع مختلف عن الأمريكي أو الإنجليزي عندما يتصور هذا التعامل. أنا لا أطعن في هذا ولا في ذاك، إنما هي أنماط من السلوك. فأنا عندي نوع من تقدير الجانب الإنساني قد يعلو على الرغبة في الكسب. يعني افرض إن أنا تاجر مثلا بثقافتي الإسلامية العربية، ووجدت إن في واحد محتاج، ما يجوز جدا يوحي إلي ضميري إن أعطيه بغير كسب، مكلفني جنيه أبيعه له بجنيه مراعيا حالته. نادر جدا لما مثل هذه النزعات تدخل في شؤون إدارة العمل عند الأمريكي أو الإنجليزي، لأنه يقول العمل شيء والتصدق شيء آخر، يكون بعيدا عن العمل. نحن نمزج الاثنين ببعض بعض المزج، وهكذا أشياء كثيرة، ثم مراعاة كثير من التقاليد. إحنا بنخلط بين تقاليد وتقليد، الكلمتين صحيح أصل لغوي واحد، لكن الفرق بعيد جدا جدا في الاستعمال، في المعنى بالاستعمال. بينما أنا أكره التقليد وأقول إن من يقلد غيره فقد نسخ وجوده، فقد ألغى وجوده، لا ينبغي لأحد أن يقلد أحدا لمجرد التقليد، ولكن لا بد من مراعاة التقاليد في كل مجال. له تقاليده، الشعر له تقاليده، التعامل مع الجار لها تقاليدها، تعامل الأبناء مع الآباء والآباء مع الأبناء لها تقاليدها، الأقارب وأفراد الأسرة وكيف يتصلون أو لا يتصلون لها تقاليدها، يعني وهكذا وهكذا. هذه تقاليد لا تقليد، لا تقاليد. الشعر له، العربي له تقاليده، البحث العلمي حتى له تقاليده وهكذا. فبينما أقول إن جزء متمم في التربية أو في الشخصية العربية الإسلامية كما أتخيلها، لابد أن يكون لها تقاليدها التي هي استمرار للتقاليد، أقول التقاليد الأساسية التي صنعت أسلافنا. ولكن هذا يبعد التقليد، لا تقليد، لأن الإنسان الذي يقلد غيره كأنما هو يحتج على الله سبحانه وتعالى أنه خلقه، لأنه خلقه ليكون فردا متميزا بذاته. أهم إنجاز في حياة الدكتور ذكي نجيب محمود هو تلك المرحلة التي نستطيع أن نسميها بالجانب الفكري أو الجانب الفلسفي، حيث نستطيع أن نميز ثلاث مراحل في تطور فكر الدكتور ذكي نجيب محمود: مرحلة المعاصرة، ثم مرحلة الأصالة، ثم ما بين المرحلتين من مرحلة هي بمثابة همزة الوصل بين الاثنين. ذلك أن الدكتور ذكي نجيب محمود عندما تصدى للحركة الثقافية وللحركة الفكرية في وطننا العربي بوجه عام وفي مصر بوجه خاص، كأنما كان يواجه اللغز الأديبي المشهور الذي ألقي على رواد وأعلام الفكر المصري والعربي، حيث أن الدكتور ذكي نجيب محمود كان يتخيل أن هناك وحش رابض على أطراف المدينة يلقي بسؤاله المشهور يحاول أن يستجوب به أو يستنطق به مثقفي العصر أو أعلام هذا العصر، وهو: كيف يكون فكرنا عربيا حقا ومعاصرا حقا؟ ماذا نأخذ من التراث وماذا نأخذ من العصر؟ أو بعبارة أكثر تحديدا ووضوحا، كيف يجمع فكرنا العربي بين الأصالة من ناحية وبين المعاصرة من ناحية أخرى؟ هذا السؤال أو هذا اللغز الإديبي الذي تصدى لحله الدكتور ذكي نجيب محمود محاولا أن يستنقذ المدينة أو أن يقع في قبضة الوحش، هو نفس اللغز الذي ألقي على أعلام الفكر العربي منذ مجيء الحملة الفرنسية على مصر في عام 1798 وحدوث التصادم الحضاري بين الثقافتين، بين الثقافة الأوروبية الدخيلة من ناحية وبين الثقافة العربية الأصيلة من ناحية أخرى، وتصدى هؤلاء الرواد من أمثال الجبرتي ومن أمثال الشدياق ومن أمثال الطهطاوي لمحاولة وضع هذه الصيغة بين أدبنا العربي من ناحية وأدبنا المعاصر من ناحية أخرى، أو بين فكرنا العربي التراثي وبين فكرنا العربي المعاصر. وهي نفس المشكلة التي واجهت بعد ذلك الرواد من أمثال محمد عبده وقاسم أمين وأحمد لطف السيد، ثم بعد ذلك هي نفس المشكلة التي واجهت العقاد وهيكل وطه حسين. وكان قدر الدكتور ذكي نجيب محمود أن يمر بهذه التجربة وأن يواجه هذه المشكلة وأن يتصدى لحل اللغز الأديبي، كيف يجمع فكرنا بين الأصالة من ناحية وبين المعاصرة من ناحية أخرى. كلفت بأن أخرج باسم وزارة الثقافة المصرية مجلة الفكر المعاصر، وبالطبع كان العنوان من اقتراحي أنا، لأنني ما دمت يعني كلفت بأن أشرف على مجلة فلتكن مجلة تعنى بالفكر المعاصر أيا كان مصدره، ولا عبرة عندي إلا أن تكون الفكرة جيدة وعلى مستوى عال وصادقة العرض. وأعلنت عن المجلة بقولي لا يسار ولا يمين في هذه المجلة، إنما فكر جيد معاصر. وماذا نعني بالمعاصرة؟ نعني بالمعاصرة الأفكار التي تدور حولنا الآن ويدور حولها العالم بكل ما يعج به من مشكلات. بطبيعة الحال إذا عدنا إلى التراث إنما ينبغي أن نعود إليه لنتسلح به لا لنستعبد له. أنا ألاحظ أن هنالك كثيرين جدا يحيون التراث على صورة المحفوظات، ولكنني كنت أريد أن نحياه، بالطبع أن نحياه، ولكن أن نحياه كما نحيا غذاءنا الذي نتغذى به. مش مسألة محفوظات، مسألة تكوين وجهة نظر، وجهة نظر تصون الهوية العربية المتدينة وتصون في الوقت نفسه كوني معاصرا أشارك في موكب الحياة الراهنة. الاختلاف في حساسات كتير جدا بيكون هو السبب من أسباب السعادة، يعني إن أفكار تكمل بعضها. إذا كان هو بينظر إلى زي ما قلت لحضرتك إلى السلوك من حيث نتائجه وأنا أنظره من حيث دوافعه، فإحنا بنكمل بعض. ففي هذا الاختلاف بالعكس يعني يبني أكثر مما يهدم. هو مختلف الاختلاف الإيجابي، يعني إن هو يعني ربما يكون يعني أسعد من أي زواج آخر. ودي هنا ما أنساش إن أقول إن في فروق فردية كبيرة جدا، يعني إنما في مثل هذا الزواج كل ما يؤهله إن يكون من أسعد أنواع الزواج في العالم. إذا تتبعنا أعلام حياتنا الفكرية منذ رفاعة الطهطاوي، فمحمد عبده، فقاسم أمين، فلطفي السيد، فطه حسين العقاد، هذه الأسرة الكريمة كلها، تجد كل واحد من هؤلاء على نحو أو على آخر عبأ نفسه بالجانب الذي يهمه من التراث، ثم عبأ نفسه بالجانب الذي يهمه من إنتاج الغرب، واختلط الفرعان في نفس كل منهما ثم أنتج. وخذ إنتاج أي واحد فيهم، نأخذ مثلا إنتاج طه حسين، نقد أدبي، أهم ما فيه نقد أدبي، الشعر الجاهلي أو الأدب الجاهلي والحديث الأربعاء وكتابه عن شوقي وكتابه عن أبو العلاء أو كتابينه عن أبو العلاء وهكذا. كيف ينقد؟ هل يمكن أن نقرأ نقد طه حسين ولا نشم منه رائحة المنهج المتميز خاص به؟ يعني أي إنسان يقرأ يقول هذا طه حسين، لكن من أين أتى بهذه اللفتة الجديدة في معايشة الشاعر واستخراج الحياة الاجتماعية من خلف هذا الشاعر؟ طبعا بقراءته للنقاد الفرنسيين استفاد هذا. العقاد لما اشتق لنفسه طريقا جديدا في الشعر وفي نقد الشعر لم يكن كله وحي سماء، إنما وحي سماء عن طريق ما قرأه من نقاد الإنجليز بصفة خاصة. ولكن لا أقول نقل وقلد، لا أبدا، تغذى ثم أصبح هو العقاد وهكذا. فإذا الأصالة والمغاصرة هذه وجدت بالفعل في الإعلام، لكن أمال إحنا بنبحث عن إيه دلوقتي ما دام وجدت بالفعل؟ نبحث عن كيف تكون هي الرؤية الشعبية، لا رؤية 100 علم من الإعلام. كيف يعني أغمض عيني وأمد يدي وأخذ أي رجل من الشارع تاجرا أو زارعا أو مدرسا أو طبيبا أو كده وإذا به ينظر النظرة للأمور العامة، النظرة التي فيها علمية النظر، فيها عقلانية النظر، وفي الوقت نفسه يعرف كيف يقرأ وكيف يتذوق ما قاله الأقدمون وكيف يعيش هذا الذوق وكيف يعيش هذه القيم، كما قلت في الامتياز وفي البطولات. ليس كل إنسان بطلا ولا كل إنسان ممتازا، ولكن الذي يتغذى بماذا يتغذى؟ يتغذى بالمعاني التي جرى تاريخنا على أن تكون هي علامة امتياز وعلامة بطولات في الميادين المختلفة. فهذا موجود فعلا في الأعلام، إلا أن الجديد الذي نتمناه هو أن نعمم هذه النظرة التي تدمج الاثنين معا في تكويننا الشخصي، بحيث تصبح هي الرؤية القومية. لما تبقى الرؤية القومية، الرؤية الشعبية، هنكون إذا وضعنا في وضع، في موقف فيه ثقافة جديدة، علم جديد، نظرة جديدة، تقدير جديد، هنجد أنفسنا في ميداننا، يعني دربنا. ولكن في الوقت نفسه أضفنا الجانب الإنساني، الجانب الإيماني، الجانب الديني، الجانب البطولي بالمعنى الذي فهمناه نحن، والإمتياز الذي فهمناه نحن. الآن سأضيف هذا إلى الموقف العام في العالم الذي يجمعني مع غيري، فأكون مصري مثقف أو عربي مثقف. يعني هل الإنجليزي زي الفرنسي زي الأمريكي زي الإيطالي؟ لا، الإنجليزي اختلف والفرنسي اختلف والأمريكي اختلف والروسي اختلف، وكل هؤلاء هم صناع العصر. هو صانع للعصر زائد فرنسي، وصانع للعصر زائد إنجليزي، وهكذا. أنا أريد أن أكون أيضا مشارك إما في صناعة العصر أو على الأقل في استيعابه، ولكن على أن أكون مصريا عربيا متدينا بالدين الذي أدين به. عمر من الفكر والأدب والثقافة عاشه الفيلسوف العربي الدكتور زكي نجيب محمود. واليوم والأستاذ قد بلغ عامه 84، نراه وقد تربع على قمة شامخة في حياتنا الفكرية والأدبية، معلما وأستاذا ومفكرا وأديبا كبيرا. وأنا ربما أتميز بما وصفه، بما قاله العقاد عني على صورتين مختلفتين في مرتين. مرة قال هو أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء، والواقع أن هذه العبارة كانت قيلت عن أبو حيان التوحيدي، وقالها عني العقاد. فأنا أرى يعني ربما يعني مع شيء من المبالغة لو قلنا هذا، ولكن أرى أنني بين المشتغلين بالفلسفة أكثرهم ميلا إلى الأدب، وبين المشتغلين بالأدب أكثرهم ميلا إلى الفكر الفلسفي. وأيضا مرة أخرى قال العقاد عبارة أيضا معبرة جدا عن عملي، وهو أن هنالك ثلاث درجات: الأدب فالعلم فالفلسفة. يقول أنه يسير على يعني على الدرجات الثلاثة، ولكنه يكاد يشكو الأدب للعلم ويشكو العلم للفلسفة.